إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخلها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأحوال أهل النار. وبعد أحبتي الأكارم، فضيلتم جميعا وطاب مشاكم وتذوقتم من الجنة ما بعد ولا ابتداء. أي عباد الله، فلقد تحدثنا إليكم في الخطبة الماضية عن شهر عظيم وموسم مبارك كريم، تحدثنا عن فضائل شهر النفحات وشهر البركات الذي قصدنا به في هذه المرة شهر شعبان. وما أدراكم ما شهر شعبان؟ رأيت عشر أكارم أنه لا ينبغي أن أصل البيان عن وقت الحاجة، رأينا أنه لا ينبغي لنا أن نؤخر البيان عن وقت الحاجة، فثبت أمور لا بد من ذكرها بين يدي الحديث عن شهر شعبان المبارك. أيها الأكارم، سمعتم كيف كان صلى الله عليه وسلم يعظم شهر شعبان؟ سمعتم لماذا كان صلى الله عليه وسلم يعظم شهر شعبان؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما قال: ذاك شهر ينفل الناس عنه، فإن أراد برمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. اللهم أكبر. معاشر الأكارم، أردنا إن شاء الله تعالى أن نبين كيف كانت سيرة السلف رحمهم الله مع هذا الشهر الأهم المبارك الطيب، أقصد شهر شعبان. ولقد قرأت ما كان عليه السلف الأولون وما كان عليه الصالحون السابقون من التعامل مع هذا الشهر العظيم، فرأيت أنهم كانوا يتعاملون معه بنوعين من المعاملة. أما المعاملة الأولى فالاستعداد، اي والله الاستعدادات لشهر رمضان وما أدراك ما شهر رمضان. وأما النوع الثاني من المعاملات فتصفية الحسابات، اي والله تصفية الحسابات. أعيرون قلوبكم وأسماعكم يا معاذ الله. المحور الأول قلت الاستعدادات. اي نعم، ثبت في صحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل متى الساعة؟ فقال: وماذا أعد ساعة؟ ما الذي يهمك أن تكون الساعة يوم كذا أو في سنة كذا وكذا؟ قال: وماذا أعد ساعة؟ فهذا الأهم الذي ينبغي أن تسأل عنه وأن تبحث عنه وأن تهتم به. ماذا أعددت لها؟ بماذا تجهزت لهذه الساعة؟ بماذا تجهزت لإقامة الله سبحانه وتعالى؟ قال الساعه قال وماذا اعددت لنا في مثل هذه اللحظات يسوغ لنا ان نقول لانفسنا ونحن نتساءل عن رمضان ومتى رمضان نقول وماذا اعددنا له اجر الناس وماذا حضرنا له وماذا جهزنا له انه شهر الله الاعظم انه شهر رمضان انه شهر القران انه شهر القران عباد الله ان كثيرا من الناس لهم نية طيبة ويعتقدون على أنه إن دخل عليهم رمضان فسيفعلون وسيفعلون وسيرى الله عز وجل منهم شيئا كثيرا من أنواع الطاعات وشروط القربة ولكن بمجرد أن يدخل رمضان إذا هم يكفرون ويضعفون لا يلزم ذلك القائل أن يمل وأن يسأل لا يلتفت ذلك الصائم ان يشق عليه الصيام وان تدخل عليه الكراهه والصيام وسلم العباده والسبب انه لم يحضر لرمضان ان الناس البشريه تابى ان تدار كما يدار المحرك بمجرد كتب باذن الله والله فلا بد ان نتهيأ لكل شيء ولا بد ان نحضر لكل شيء ايها الاكارم ان التحضير لرمضان وان الاستعداد الصادق له دليل على صدق النيه دليل على صفاء القويه دليل على صدق هذا العبد او ذلك انظروا الى اهل الشباب كيف تهيئوا لا اقول يتهيئوا تهيئوا منذ امل ليضيعوا على الناس افضل الاوقات ليفوزوا على الناس افضل الفرص بلعبهم بمسلسلاتهم بافلامهم وما الى ذلك والله يريد ان يتوب على الامه ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما عباد الله شيء المقال انه ينبغي ان تستعد لرمضان اعظم الاستعداد حتى اذا دخل رمضان باذن الله تبارك وتعالى راى المغنى تبارك وتعالى منا ومنكم ما تقرب له العيون باذنه ومنه وكرمه سبحانه فكيف نستعد الى رمضان اولا نستعد لرمضان بصيام ما يسره الله عز وجل من ايام شعبان وقد سمعتم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم في شهره كما كان يصوم في شعبان بابي وامي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم قال الحمد بن رجب رحمه الله فكان قيام شعبان بمثابه السنه القبليه لرمضان فالله الله في صيام بعض الايام على الاقل فمن صام بعضها فهو محسن ومن صام نصفها يعني نصف الشهر فهو محسن ومن صام اكثر الشهر فهو محسن ومن صام الشهر الاولى فله ذلك باذن الله تبارك وتعالى معاشر مكارم اذا الصيام في رمضان الصيام في شعبان نتهيأ به لصيام رمضان فاذا دخل علينا صيام رمضان لم يشق علينا الصيام لم يدخل علينا الصيام باذن ربنا هذه النقطه الاولى الامر الثاني الاستعداد بتلاوة القرآن وبقيام تلك الطعنة من الليالي بهذا القرآن وقد سمعت كلمة سلمة ابن أمية رحمه الله تعالى قال كانوا يسمون شهر شعبان شهر القرآن لأنهم كانوا يتفوقون فيه لقراءة كلام الله تبارك وتعالى استعدادا كافا لشهر القرآن وما أدراكم ما شهر القرآن الأمر الثالث الذي به نستعد لرمضان أن نتفقه في أحكام الصيام وأحكام القيام وأحكام التلاوة والمسائل التي تتعلق برمضان عموما وقل رب زدني علما لا تكتفي بما عندك من علم اسمع اخطر اسأل حتى تتفقه وحتى تعبد الله عز وجل على بصيرة رابعا من أهم ما نستعد به لرمضان أن تنشر الوعي وأن ننشر كيف رمضانين بين المقربين من اهلنا قوا انفسكم واهليكم نارا من اقربائنا من اصحابنا من زملائنا في العمل من زملائنا في الدراسه ان ننشر بينهم الوعي في غير رمضان ان نتهيأ معهم ان نستعد معهم بهذا الخير العظيم وهذا النافع العميق باذن الله الكريم سبحانه وتعالى فاذا فعلنا ذلك كنا على خير عظيم لأننا سنجد سندا للناس للمقربين، سنجد سندا وسنشكر بينهم بالخير، فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الأجر العظيم معاشر الكريم، ومما نتهيأ به في رمضان الدعاء في رمضان، وما أدراكم الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما دام أننا قد علمنا أن رمضان فيه من الخير شيء كثير، فلا بد أن ندعو كما كان أولا. قال الله بن معنى رحمه الله: كانوا يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغ الله، فإذا بلغ رمضان وصاموا وصاموه سألوه 6 أشهر أن يتقبل منهم سبحانه وتعالى. إذا 6 أشهر كاملة يصير عمر بيجي رمضان. إحنا ما قلناش بقيت أيام بعد ذلك، فأسأل الله جل وعلا أن يحيينا وإياكم بشهود الخلاص، بشهود البركة والنفحات، لأن نتعبد الله عز وجل في رمضان على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه خير الرسول. معاشر الكريم، قلت رأيت عبادك الأولين بطريقتين: أولا الاستعدادات، ثانيا تصفية الحسابات. نعم، تصفية الحسابات كيف يكون ذلك؟ أولا إبراء الذمة من الصيام الواجب، أنت أنت وأنا أنا، وكل من يستمع إلى كلماتنا وخاصة النساء، من كان عليها صيام لرمضان القادم لرمضان السابق فعليها أن تؤكل بالقضاء، وعليك أن تؤكل أيها المؤمن بالقضاء أن تنهي الذمة، طبعا إلا إذا كان ثمة عذر يمنعه من القضاء. لكن ثبت في الصحيحين من حديث أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال: كان يقوم علي صيام رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان، الشغل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أي شغلها لرسول الله عليه الصلاة والسلام وضال حوائجه عليه الصلاة والسلام، كانت تؤخر ما عليها من رمضان القادم إلى شعبان. قال الحسن ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا دليل على أنه لا يجوز للعبد أن يؤخر ما عليه من الصيام حتى يأتي رمضان، طبعا إلا من عذر كما ذكر. إذا هذه فرصة، ولذلك ما أردت أن أؤخر كلامي هذا الموضوع الحسان إلى وقت آخر. لما بدعيها رمضان؟ ولما بدعيها بعض أيام 12 وقال الحمد لله الصحية وبدا الجسم، لابد أن يصوم قبل أن يأتي عليه رمضان بإذن كريم المنان سبحانه وتعالى. إذا هذا من تصفية الحسابات. ثانيا من تصفية الحسابات أداء الزكاة الواجبة. نعم، أداء الزكاة الواجبة. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان الأولون يحبون إخراج الزكاة في شعبان حتى اسأل حتى يتبرع الفقراء في رمضان. يخرج الزكاة ويفرح الفقراء يجيهم رمضان وهم مهيئون وهم الحمد لله على أتم استعداد رمضان شهر رمضان وهو يعاني الفقر ويعاني الجوع ويعاني العطش. لا والله، فكانوا يحبون إخراج الزكاة في شعبان، هكذا كانوا رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. معاشر الكريم، بمثل هذا نتهيأ لرمضان ونتهيأ أيضا بأن نقضي ما علينا من الأشغال. حاول أشغال يهمك وقبل تقضيها الآن أقضيها. عندي شراء ملابس لبدري، ما تجدين ولا غير ذلك تشتريها الآن. خليش تدخل لك رمضان، أعد الأيام أفضل ليالي وأشرفها تغيرها في الأسواق، في الاختراع، في الفساد إلى آخر ما فيه. عندك مواعيد فردية الآن، عندك أشغال أهل، أشغال والدين، أشغال أولاد، حاول تستقبل ما استطعت من أشغال الآن قبل أن يأتي عليك رمضان، حتى إذا جاء رمضان كنت فارغ القلب بإذن الله تبارك وتعالى لهذه الأشغال الدنيوية واستطعت. لا أقول تتفرغ رمضان من أجل الدوام، لا والله، وإنما من أجل أن تعبد الله عز وجل حق العبادة، من أجل أن تستثمر أياما وأن تستغل لياليا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ما أعظمكم، ما أعظمكم، قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسنة، دافع بها غرق النفوس فإنها ذخر وظلم للمنيب المحسن. الله الله، يعني كل حاجة تلك من الله حاول الكشف، جنود تلك من الله حاول كيف توفيها قبل أن يأتي عليك الله. إذا جاء الله كنت خفيفا من الأهداف، لا الحمد لله، أشياء تلك من الناس حول حسابات ديون حقوق مظالم حول شعشعة. ولا شك أن هذا الكلام ولهذا الموضوع موضوع حساس للغاية سنفصله تفصيلا بإذن الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة أن يسر المولى تبارك وتعالى. أقول لكم سمعتم والحمد لله الذي بهذه المدينة الصالحة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أحد الأحكام فقد سمعتم أن الأولين كانوا يستفيدون شعبان في نوعين من المعاملة، أما الأولى فالاستعدادات وأما الأخرى فتصفية الحجابة. أقول بعد ذلك قد سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان سنة شهر يغفر الناس هذا فلنحذر من أن يقول لهؤلاء الغافلين. ثم قال وهو شهر تغفر فيه الأعمال إلى الله. الله أكبر. هل فكرنا كيف تغفر أعمالنا إلى الله؟ هل فكرنا في صحيفة الأعمال التي تفعل الله وهو أعلم بنا وأعلم بأحوالنا أعلم بأقوالنا أعلم بأفعالنا أعلم بنياتنا سبحانه وتعالى؟ لكن الملائكة مأمورة بأن ترفع إليه أعمال، وقد ذكرنا أن رفع الأعمال فرفع يوميا ترفع أعمال الليل قبل النهار وأعمال النهار قبل الليل، رفع الأسبوعي الاثنين والخميس، رفع السنوي في هذا الشهر الأخير المبارك. وذكر نفسي وذكركم جميعا معاشر الأحباب بأن السلف رحمه الله تعالى كانوا يفكرون تفكيرا عظيما في هذه التقارير عن صحة التعبير التي ترفع إلى المولى الخبير سبحانه وتعالى. ولذلك مثل تعالى لو أن واحدا منا يعلم أن تقريرا مفصلا عن أفعاله وأعماله وأقواله وسلوكاته سترفع إلى المسؤول عنه في هذه الدنيا، فلا شك أنه يحب أن يوجه هذا التقرير بأحسن الأفعال وأجمل الأقوال. فكيف والصحيفة سترفع إلى ذيك الموت والجلال سبحانه وتعالى؟ ولذلك ذكر عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه كان يبكي حتى يبكي أهله في يوم الاثنين وفي يوم الخميس، فإذا سئل عن ذلك قال هذا اليوم سترفع فيه أعمال من الله، هذا اليوم سترفع فيه أعمال من الله لا إله إلا الله. هكذا كانت قلوبهم حية بأبيه وأمي رحمه الله تعالى وحفظه وجعله معاشر الخير ليتذكر أن تتذكر رفع الآخر للأعمال وهو أعظم عمل العوافل. أتدرون ما هو؟ إنه الرفع العمري، إنه الرفع النهائي حين تنقضي الأنفاس، حين تسلم الروح إلى ذريها ترفع صحات أخرى عن الأعمال. إنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله أقول خلال هذا الأسبوع تحركت الأرض من تحت أقدامنا وقد شعر الناس بها وكان يقول هذا الهلع والخوف الشديد، وهذا ليس عيبا أن يتحرك نفسه، لكن العيب أن لا يحدد الله نفسه، لكن العيب أن لا يعتذر بما يحدث أمامه وفوقه وتحت قدميه. الله أكبر. لا بد أن يحدد عن الإنسان الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه تحركت الأرض في زمانه في المدينة فغضب غضبا شديدا وقام في الناس خطيبا فقال يا أيها الناس إنه لن يكون هذا إلا لأمر أحدثتموه إلا لأن أحسنوه نعم وما أصابتكم المصيبة فبما سببت أيديكم والحمد لله وكافئوا الكافرين. مع أن قال إنه لم يكن هذا إلا لأمر أحسنتموه فإن عادت لن أساكنكم فيها أبدا فإن عادت لن أساكنكم فيها أبدا. أسأل الله جل وعلا أن يردني وأمة الإسلام إلى الحق والجنة. اللهم أنت مكسرة القرى فكيف أن تخلو الزكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهة البلاء ومن دوام الشقاء ومن سوء القضاء ومن شرفة الأعداء. نسأله جل وعلا أن تقبل منك التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت يرضى بركة ورضوانه. نسأله سبحانه أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه بالتعبد على الوجه الذي يرضيه عنا إنه خير مسؤول. اللهم اجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم مولانا ومولى المسلمين. اللهم لا تكفي الكرب عن المكروبين. اللهم ارفع الهموم عن المكروبين بمنك يا ارحم الراحمين برحمتك يا اكرم الاكرمين. وصلي لكم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن الارباب الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.